السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته ليوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، نختم في هذه الحلقة المباركة الطيبة إن شاء الله سيرة أمنا أم المؤمنين سيدة نساء العالمين في عصرها، أم القاسم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. لكن أذكر بشيء مما قيل في الحلقتين السابقتين تذكرة وموعظة وتعليما للمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. هي أم القاسم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، أم المؤمنين سيدة نساء العالمين في عصرها، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بإجماع الأمة، كما ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وهي ممن كمل من النساء سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. يعني هذه خير نساء عصرها وهذه خير نساء عصرها. وأخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو يعلى في مسنده، والطحاوي في مشكل الآثار، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه، والحاكم في مستدركه، وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: حسبك من نساء العالمين أن يكفيك. وفي رواية: خير نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وأخرج أحمد في مسنده، والنسائي في سننه الكبرى، وأبو يعلى في مسنده، والطحاوي في مشكل الآثار، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه، والحاكم في مستدركه، وغير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وما تزوج عليها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما تزوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على خديجة حتى ماتت. ذكرنا من قوة قلبها ورباطة جأشها ووقوفها بجوار زوجها صلى الله عليه وعلى وسلم في أحلك الظروف وأعظم وأشد الأوقات وأحصبها، أنها وقفت بجواره صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عندما نزل الوحي ونزل جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ثم ذهب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إلى داره وقال زملوني زملوني فزملوه، فلما ذهب عنه الروع قال أي خديجة والله لقد خشيت على نفسي، وقص عليها الخبر قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق إلى نهاية الحديث. من ذكائها وحكمتها ورجاحة عقلها وفقهها ما جاء في مسند الإمام أحمد، ما جاء عند النسائي في كتابه الفضائل فضائل الصحابة، وفي عمل اليوم والليلة، وعند الحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد صحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة عنده فقال إن الله عز وجل يقرئ خديجة السلام، فقالت إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. بل رضي الله عنها بشرها الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقصر في الجنة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها السلام ومني، وبشرها ببيت في الجنة أي بقصر في الجنة من قصب أي من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب أي لا أصوات ولا تعب ولا مشقة، والوحيدة في الأمة بل الوحيدة في الخلق هي التي أقرأها ربها السلام. هذا من خصائص خديجة رضي الله عنها أنها الوحيدة من النساء التي أقرأها ربها جل وعلا السلام. خديجة وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم مواقف عظيمة، ولسنا نريد أن نتجنى على أخواتنا ولا على بناتنا بل ولا على أمهاتنا من نساء عصرنا، وإن كنا ننصح أن تكون نساؤنا كخديجة رضي الله عنها، وأن تتشبه كل موحدة وكل مؤمنة وكل مسلمة وكل تقية وكل شريفة وكل عفيفة وكل فاضلة بأمها رضي الله عنها، هذا صحيح. لكن مع قولنا بوجوب التأسي والاقتداء بخديجة رضي الله عنها، لماذا؟ لأن أعداء الله بكافة ألوانهم وأشكالهم ما اقتحموا الأمة وما أصابوها في مقتل إلا من خلال المرأة، فالمرأة هي أمي وزوجي وأختي وابنتي وعمتي وخالتي وجارتي، هي أختي في الإسلام، هي بنتي في الدين، من خلالها استطاع أعداء الله أن يطعنوا في دين الله وأن يطعنوا في عرض الإسلام والمسلمين. فعندما نحث أخواتنا وبناتنا على التشبه بخديجة رضي الله عنها وبأمهات المؤمنين وبنساء الصحابة وبالفاضلات التقيات الشريفات العفيفات في كل عصر، ليس معنى هذا أننا نظلمها. صحيح إذا كانت زوجي أريد لها أن تتشبه بخديجة ففرض علي أنا أيضا وعلى غيري من الرجال أن نتشبه بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تكون أمي وأختي وبنتي وزوجي وعمتي وخالتي تتشبه بخديجة وأنا أتشبه بفرعون أو بهامان أو بقارون، لا يمكن. صحيح يجب علي أن أأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يوم أن خرجت المرأة من بيتها وأخرجها أعداء الله من خدرها وجدت المحرمات ووجدت المبقات ووجد ما يند له جبين البشرية، وجد ما قد يعجز. أنا أظن أن إبليس لم يصل إلى بعض ما يفعله أهل الفسق وأهل الفجور في عصرنا من خلال النساء والعياذ بالله، وإلا ارتكاب الفواحش بشتى أشكالها وألوانها، حفلات الشوكولاتة، عارضات الأجساد التي خرجن في الطرقات يعرضن أجسادهن، من أين جاء كل ذلك؟ أليس من المرأة؟ انتشار الفواحش والموبقات أليس من المرأة؟ انتشار المحرمات، وهل ظلم الله جل وعلا المرأة حتى يطالب أعداء الله الآن بحقوق المرأة؟ أي حقوق للمرأة؟ لم تأتي في شريعتنا وفي ديننا؟ أليست هي أمي؟ أليست هي زوجي؟ أليست هي أختي؟ أليست هي ابنتي؟ أليست هي أم كل مسلم وزوجة زوجها من المسلمين وأخت كل مسلم وبنت كل مسلم؟ أليست هذه المرأة؟ أي حق لم يشرعه الإسلام لك أيتها الفاضلة؟ أي حق أضاعه الله جل وعلا عنك أيتها الشريفة؟ لقد ذكرت من قبل قول شاعر الفسق والمجون في عصرنا عندما قال: لو كنت حاكما لألغيت مؤسسة الزواج وختمت أبوابها بالشمع الأحمر. هذا صدق، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عن الشيطان الذي كان يحثو من تمر الصدقة ويأخذ منها، قال: صدقك وهو كذوب. فصدق هذا الشيطان المريد، صدق وتحدث بلسان القوم حيث يفهم من لحن القول في كلامهم، صدق أنهم ما يريدون إلا تلويث شرفك، إلا تلويث سمعتك، إلا أن تكون سلعة رخيصة، إلا أن تكون للحفلات المختلطة التي يستباح فيها كل شيء، والتي تعلم جيدا وكتب فيها ما كتب وذكر فيها ما ذكر ونصح الفضلاء وتكلم العقلاء الذين ليسوا من المشايخ والعلماء خشية على عرض المسلمين والمسلمات، بل تكلمت بعض العاقلات في أوروبا وأمريكا إن خير شيء للمرأة أن نرجع إلى أحكام الإسلام، أن نرجع إلى أحكام الإسلام. جربت كثير من النساء كل شيء فما وجدت أفضل ولا أكرم ولا أشرف ولا أعف من الإسلام وأحكام الإسلام وأحكام شريعتنا الغراء. وأعداء الله يريدونك أنت، يريدون أن يلوثوك، فاحذري منهم. ليس معنى كلامي أنني أتجنى على المرأة، نعم أنا أعلم أخطائي وأخطاء غيري أو بعض أخطاء غيري من الرجال، يكفي أننا لا نصر على كبيرة ونستغفر الله من كل صغيرة، لكن ما قصد أعداء الله الرجال بقدر ما قصدوك أنت أيتها العفيفة. ما أخرجوك من خدرك إلا خدعوهم، خدعوها بقولهم حسناء، والغانيات يغرهن الثناء بكلمة معسولة في الشات في النت أو باتصال أو بغيره، يتحول الحمل الوديع الشفوق الرحيم الذي كان يتحدث بلغة الحب والهيام والغرام إلى ذئب مفترس يفترس إربك أيتها الحمل. ماذا يريد أعداء الله؟ فعندما أنصح وعندما أوجه وعندما أقول يجب على نسائنا أن يتشبهن بخديجة، أنا أعلم أنه يجب علينا نحن أيضا معشر الرجال أن نتشبه بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء بأقصى ما نستطيع. فالواجبات لا نقاش فيها، والمستحبات ما استطعناه فالحمد لله رب العالمين، وما لم نستطعه فلعل الله أن يعذرنا. المحرمات لا نقاش في الابتعاد عنها، والمكروهات نبتعد عنها بأقصى ما نستطيع، فإن وقعنا في شيء منها فنرجو رحمة الله جل وعلا. أنا أعلم أنني عندما أخاطب أمي وأم كل مسلمة ومسلم، وزوجي وزوج كل مسلم، وابنتي وابنة كل مسلم، وأختي وأخت كل مسلم، بأن تتشبه بخديجة، ففرض علي وعلى كل مسلم أن نتشبه بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، لا يغيب هذا عن بالي أبدا. إذ لا يمكن أن يتزوج بشبيهة خديجة من يشبه فرعون أو من يشبه هامان أو من يشبه قارون، بل بقدر إيمان كل إنسان يرزق، بقدر دين كل إنسان يرزق بشبيهه، يرزق بشبيهه، هذا ظني في ربي جل وعلا. وإن ابتلي الإنسان فيبتلى إما لتكفير سيئات أو لرفع درجات. فيا أيتها العفيفة الكريمة، يا أيتها الدرة المصونة، يا أيتها الجوهرة المكنونة، ما زلت أصرخ وأقول كوني كخديجة، كوني كأمك، وأنا وكل الرجال يجب أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر، كعمر، كعثمان، كعلي، كسعد، كطلحة، كالزبير، كسعيد، كأبي عبيدة، كعبد الرحمن بن عوف، كخالد بن الوليد، كسعد بن معاذ، كسعد بن عبادة، كبقية الصحابة رضي الله عنهم في تمسكهم بدين الله واعتصامهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بذل كل غال ورخيص في إعلاء كلمة الله في الأرض. لا يغيب عني هذا، وأنصح نفسي وأنصح الجميع بذلك. الفرائض والمحرمات لا نقاش فيها، الفرائض فرض أن نوجدها وأن نعمل بها، والمحرمات فرض أن نبتعد عنها، ولكن يبقى أننا نرجو رحمة الله جل وعلا في المستحبات والمكروهات والمباحات، لكن لا نصر على مكروه ولا نصر على ترك مستحب. لكن أنت أيتها العفيفة، أنت أيتها المؤمنة، أنت أيتها عرض، أنت عرض الإسلام، أنت الذي خطط من أجلك واستبيحت المحرمات بك واستبيحت الديار بك واستبيح الإسلام وطعن فيه من خلالك، أنت يا أمي، أنت يا زوجي، أنت يا أختي، أنت يا ابنتي، أنت يا عرضي، أنت يا إرض الإسلام والمسلمين، أنت التي من خلالك سلك المجرمون والمفسدون في الأرض، أنت الذي من خلالك سلكوا مؤامراتهم على الإسلام والمؤمنين، أنت أيتها الدرة المصونة، أيتها الجوهرة المكنونة، عندما كنت تعتصمين بالله ويستر جسدك عن كل مخلوق، عندما أخرجوك إلى الطرقات سلعة رخيصة، سلعة لا قيمة لها، وشتان بين المصونة المكرمة وبين عارضة الجسد، بين الطيبة الشريفة الطاهرة، بين اللؤلؤة المصونة التي صانت نفسها بتوفيق الله جل وعلا، وبين التي ترمى في الطرقات كالبعر يطأها كل فاسد ومفسد في الأرض شتان. وإن كان الحال قد انقلب، وإن كانت الأمور قد تغيرت، وإن كانت الساعة قد اقتربت، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفويسق، وفي رواية المرء التافه، يتكلم في أمر العامة. أيتها الدرة المصونة يا من صمت نفسك، أيتها الجوهرة المكنونة، إذا كنت في خدرك صمت نفسك بحجابك، صمت نفسك بأن تصون عرضك، تموت الحرة ولا تأكل بثديها. أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ألم تقل ذلك أمك هند بنت عتبة؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ أو علمت ذلك في قومك يا رسول الله؟ هل تعلم امرأة من قريش زنت في الجاهلية يا رسول الله؟ ماذا أقول؟ إلى الله وحده أشكو، ولا أشكو لغيره. فيا أيتها الكريمة، يا عرضي ويا عرض الإسلام، يا شرفي ويا شرف كل مسلم، أخاطبك وأحرص عليك وأشفق عليك، فأنت عرضي وعرض كل مسلم. ربوا معتصماهم طلقت من أفواه الصبايا اليتمي، صادفت أسماعهم لكنها لم تصادف نخوة المعتصم. رؤوا معتصما امرأة واحدة، فقه ذلك سلفنا الصالح، فقه ذلك أن عرض مسلمة هو عرض الأمة، هو عرض المسلمين. أقول وأكرر ما أقوله، فرض علي وعلى كل مؤمن موحد، لو أن نستطع أن نخلع جلدنا من فوق لحومنا وأن نستر المسلمات، لأنها عرضي، عرض الإسلام. هذا أنت عرضنا وأنت شرفنا، أنت التي إذا أصبت في عرضك فأصيب الإسلام. وهل أصيب الإسلام في مقتل بمثل ما أصيب في زمننا؟ هل خرجت المرأة المسلمة في عصر من عصور الإسلام قبل عصرنا، عصر الغربة الثانية وعصر الفتن، بمثل ما أصبنا؟ هل خرجت النساء إلى الشوارع والطرقات بمثل ما خرجت في عصرنا؟ أصبحت الشريفة العفيفة غريبة حتى في بيت أبويها، وأصبحت الأخرى ما أصبحت بفعل من؟ بتخطيط من؟ بمقصد من؟ أعداء الله. فعندما أنصح، عندما أوجه، وعندما أحذر، لأني أخشى على عرضي، أنا لا أخشى على زوجي، ولا أخشى على ابنتي، ولا أخشى على أخواتي من صلبي، إنما أخشى على عرض الإسلام، على عرض كل مسلمة على وجه الأرض. ف فهي عرضي فهي شرفي. أيتها الدرة المصونة، أيتها الجوهرة المكنونة، سأصرخ طيلة عمري. والله ثم والله ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول لو كنت أملك، لو كنت أقول ضد ما يقول شاعر الفسق والمجول، لو كنت أملك لسترت عرض المسلمات في شتى بقاع الأرض. لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا صح مسلم يقول صنفان من حديث أبي هريرة، صنفان لم أر من أمتي لم أرهما قط، رجال بأيديهم سياط كأثناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلا بد، هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، الواقع الأليم. لكن أنت ويا من عصيت، يا من وقعت في معصية، باب التوبة لا يحجب عليك، باب التوبة مفتوح مهما فعلت من الذنوب والمعاصي، مهما فعلت مهما وقعت فربك غفور رحيم، بشرط أن ترجعي إلى الله وأن تستمسكي بكتابه وأن تعض على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. باب التوبة مفتوح لا يحجب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، ارجعوا إلى الله، توبوا إلى الله، استغفروا الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، ما هو أحسن ما أتانا وما أنزل إلينا وما جاءنا، هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم، وليس كتاب غيرنا وسنة غير نبينا، ليس سنة أعداء الله، ليس شريعة أعداء الله، إنما سنة نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم وشريعة ربنا جل في علاه. أمك الحبيبة، وكما قلت من قبل، ما من امرأة إلا وتتشبه في قليل أو كثير بأمها من رجاحة عقلها، أنها وقفت بجوار زوجها مواقف أعظم من مواقف الرجال، بل هو رزق حبها عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ أنا لا أعلم، لا أعلم بقدر دراستي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ومحاولة استيعابي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعلم حادثة ولا في التاريخ، كتب السيرة والتاريخ، حادثة واحدة أغضبت فيها خديجة سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم، كانت طائعة له في كل شيء، ما أذته بكلمة، ولذلك كملت. رزق حبها لماذا؟ لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. رزق حبها ورزقت حبه، الحب الشرعي. ففي صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تقول ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، فإنه كان يكثر ذكرها وكان لا يذبح شاة إلا أرسل إلى أصدقاء خديجة، يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، فغرت يوما غارت رضي الله عنها وأرضاه، فقلت خديجة، قال إني قد رزقت حبها. هي رضي الله عنها في الصحيحين من حديث الصديقة رضي الله عنها عائشة تقول ما غرت على امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم ما غبت على خديجة وإني لم أدركها. ما أدركتها لأن خديجة توفيت رضي الله عنها وعمرها 65 عاما، وعائشة كانت في سن 5 من عمرها، فما أدركتها، طفلة وامرأة عجوز. وفي وأخرج البخاري تعليقا ومسلم في صحيح من حديث عائشة. وكلمة أخرج البخاري تعليقا، الحديث المعلق في المصطلح جملة اعتراضية سريعة، هو الحديث الذي سقط من بداية إسناده، ليس من أصل إسناده، أصل السند يعني الصحابي، أما من بداية الإسناد يعني من فوق المؤلف، من فوق المصنف، يعني البخاري بدل ما أن يقول مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، أو بدلا من أن يقول حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك، يقول مثلا قال الزهري عن عائشة قالت، قال ابن مسعود، قال معاذ، هذا اسمه معلق. ومسلم ذكره موصولا أن عائشة رضي الله عنها تقول ما غرت من على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. في يوم من الأيام أتت هالة بنت خويلد أخت خديجة فطرقت عليه تستأذن، فلما سمع استئذان هالة تذكر خديجة، استذكر استئذان خديجة، فارتاح، ارتاح عليه الصلاة والسلام لصوت هالة أختها، فقال اللهم هالة بنت خويلد، يعني اللهم أن تكون هذه التي تطرق أو تستأذن تكون هي هالة. قالت فغرت، غارت، ما غارت من امرأة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سأذكر الآن، ما غارت عائشة رضي الله عنها من امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقدر غيرتها من خديجة، مع أنها ماتت وعائشة طفلة، من كثرة محبة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لخديجة. فهي أيتها المصونة قولي خديجة قفي بجوار دين الله، انصري دين الله، أطيعي زوجتي، قفي بجواره، كوني وزيرة صدق له كما كانت خديجة رضي الله عنها. سمي عام موتها، سمي بعام الحزن من شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موتها وفراقها، هي وعمه أبو طالب. خير وزير وخير معين. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك غضبت، قالت فغضبت وقلت أما تذكر، يعني ما زلت تذكر عجوزا من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني عجوز سقطت أسنانها تفتح فمها عن فم أحمر بسبب اللثة من فوق ومن تحت. في مسند الإمام أحمد وفي معجم الطبراني الكبير وعند ابن عبد البر في الاستيعاب واللفظ له واللفظ لأحمد من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها بنت الصديق الأكبر قالت ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. أيضا كثر ذكرها لغيرتها من خديجة رضي الله عنها، وقالت وما رأيتها قط، أنا ما رأيتها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أحسن الثناء عليها، كان إذا ذكرها يحسن الثناء عليها من كثرة خيرها وبركتها. كل والإنسان يعني الإنسان يلهج بذكر محبوبه كثيرا، وهذه فطرة، ولذلك أحب شيء إلينا هو الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عن ترى في أثناء المعركة ماذا يقول؟ كثر ذكر الشعراء للمحبوبات، ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يعني في حال المعركة وحال التقاء السيوف والأبطال والرماح والسهام يتذكرها، فجبلت النفوس على كثرة ذكر محبوبها. فمن شدة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة كان إذا ذكرها يكثر من الثناء عليها رضي الله عنها. قالت فذرت، فقلت أتذكر حمراء الشدق قد أبدلك الله خيرا منها، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. عائشة تقول يعني أنت تكثر من ذكر خديجة خديجة خديجة خديجة خديجة خديجة خديجة، قد أبدلك الله خيرا منها ببكر صغيرة، تقصد نفسها رضي الله عنها. قال والله ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. ثم بدأ يبين عليه الصلاة والسلام قد آمنت بي إذ كفر بالناس. انتبه، آمنت بي إذ كفر بالناس. الناس يكفرون بدعوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهي آمنت. فهل تقفين بجوار زوجك في زمن الفتن، في زمن الغربة، تعينينه على طاعة الله؟ قم أدي صلاة الفجر. لماذا تنام؟ أنا متعب مرهق. قم صلي، قم صف قدميك بين يدي الله. قمت من الليل، قم، أنا متعب مرهق. لا تعب ولا إرهاق، أنت في دار النصب والتعب. قم لتأمن في يوم الخوف والفزع الأكبر، أن تعينيه على طاعة الله، أن تأخذي بيده، أن تقفي بجواره في مواقف المحن والشدة. قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. أبشر، تبشر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مباشرة، تصديق الصديقة الكبرى المؤمنة العظيمة، أول خلق الله إسلاما. هل أنت كذلك؟ هل تتأثرين بمؤامرات أعداء الله ومخططاتهم؟ هل تتأثرين بالتوافه وسفاسف الأمور؟ أم دين الله أعز عليك من كل شيء؟ أعيني، إن قصر قليلا فخذ بيده، وإن قصرت قليلا فسيأخذ بيدك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وواستني بمالها إذ حرمني الناس. من أين كان ينفق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن أوحي إليه؟ ألم يتفرغ للدعوة؟ أليس من مال زوجه؟ لا، كيف أعطيه، كيف أعينه؟ فليذهب وليمت ليعمل. طيب، ويريد وهب أنه طالب علم ويرجى أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين. لو وقفت بجواري وسخرت مالك إن كنت صاحبة مال، تقدم لك فقير ولكنه غني بدينه، قال المال، ابتلاه الله بقلة المال، لكن أعزه الله بالدين. يرفض لقلة ماله، ولأن أباك يمتلك 5-6-7-10 مليون، وقبل 20 سنة كثير من المليونيرات وكثير من أصحاب المليارات قبل 20 سنة كم كانوا يمتلكون؟ ألم يكن الكثير من هؤلاء فقراء وقد أغناهم الله؟ أم أننا سنقول كما قال إمام المجرمين في قضية المال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. كان أبوك فقير وكان جدك فقير، فأنعم الله على أبيك بسفرة بتجارة، إلا أن يكون من باب النهب والنصب وتجارة المخدرات والرشوة والربا والمحرمات وتجارات محرمة وإجرام وفجور، وامتلك الأموال الطائلة. إن كان من حلال فالذي رزقه الله، الله الذي رزق. والله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. تتكبرين بمال أبيك أيتها الفضيلة؟ قد كان فقيرا فأغناه الله، قد كان فقيرا فأغناه الله. والمال عارية يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، ورب فقير الآن يصبح من أثرياء العالم بعد قليل، ورب ثري من أثرياء العالم الآن يصبح فقيرا بعد قليل، بل كلنا فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. البخيل على نفسه. ونحن كلنا فقراء إلى الله. وواستني بمالها إذ حرمني الناس. إن كنت صاحبة مال فلماذا لا تقفين بجوار زوجك تعينين؟ وأنا أقول إذا كان الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فإن المهاجرين لم يسألوا الناس إلحافا. ليس معنى كلامي أن أقول إن طلبة العلم يكونون عالة على على نسائهم وزوجاتهم، لا أقول بهذا، إنما أقول يجب أن يكون العالم وطالب العلم هو الذي له اليد العليا. لكن أنا أخاطب النساء الآن، تعاون، هو يتعفف وهي تنفق ولا تمن، لأن خديجة لم تمن، ولا تستكبر لأن خديجة لم تستكبر، ولا تؤذي لأن خديجة لم تؤذي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وواستني بمالها إذ حرمني الناس. لا أريد أن أطيل في هذه الجزئية حتى لا يفهم كلامي خطأ، لكن تفهم كما قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن أقول الأمر بين الطرفين، أحد الطرفين يؤثر ويسعى للنفقة، والآخر يتعفف، إلا إذا اضطر وتعارض طلب الدنيا مع نصرة الدين فلا حرج. لكن الأصل أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، فالنفقة من الرجل. لكن إن كان فقيرا، وعندنا في الصحيحين من حديث زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقف، فأتت الزيانب منها زينب امرأة ابن مسعود إن يعني إن لي أموالا وأتصدق ويعني تريد أن تتصدق على ابن مسعود وعلى أيتام في حجرها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج مع قول التعفف من قبل الرجال والبذل من قبل النساء اقتداء بخديجة رضي الله عنها وببقية أزواج الصحابة رضي الله عنهم وعنهم. وواثتني بمالها إذ حرمني الناس. أنا قلت ما أريد أن أطيل في هذه الجزئية حتى لا يفهم كلامي خطأ، لكن ألخصها: إن كان عندها مال فلتبذل مالها نصرة لدين الله، وأولى من أنفقت عليه هو زوجها إن كان من أهل العلم وطلبة العلم ومن الناصرين لدين الله، ليتفرغ لنصرة دين الله سبحانه وتعالى وهو يسعى للتعفف. ورزقني الله منها الأولاد إذ حرمني أولاد النساء. هذه مسوغات تفضيل خديجة رضي الله عنها على غيرها. قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الأولاد إذ حرمني أولاد النساء. ما حملت امرأة من نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة إلا ماريا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية النساء ما رزق النبي صلى الله عليه وسلم بأولاد إلا من خديجة رضي الله عن خديجة وأرضاها. هذه مسوغات تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض مسوغات تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. وهل هي قليلة؟ أن تقف بجواره، أن تؤنس وحشته، أن ترحم غربته، أن تعينه على نوائب الزمان، أن تقف خير وزيرة في زمن الفتن. ألسنا في زمن فتن، في زمن غربة؟ تصدقه وتؤمن به، مالها كله تحت يده صلى الله عليه وسلم، دون أن تمن عليه، دون أن تشعره بشيء. وللأمانة هذا السند من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، ومجالد ضعيف، مجالد بن سعيد الهمداني ضعيف، لكن الراوي عنه عبد الله بن المبارك وهو من قدماء الرواة عنه، ورواية القدماء عنه أمثل وأصح من رواية الصغار كما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد. ولذا سكت عنه الحافظ في الفتح وقال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن، لكن له شاهد أيضا عند الطبراني والدلابي في الذرية الطاهرة يرتقي به، فيصح الحديث إن شاء الله تعالى. أيتها الكريمة، أيتها المصومة، من نفقة خديجة المباركة أنها أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم غلامها زيدا، زيد بن حارثة، أعطته له عبدا اشترته فأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقال له زيد بن محمد حتى نزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فكانت نفقة مباركة طيبة من الطيبة الطاهرة من سيدة نساء العالمين في عصرها. وزيد بن حارثة رضي الله عنه هو أول الموالي إسلاما، أول مولى أسلم، وكان يقال له زيد ابن محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. أيتها المؤمنة، أيتها الموحدة، أيتها المسلمة، أيتها الصادقة، أيتها العفيفة، أيتها الشريفة، أيتها الكريمة، أين عقلك؟ أين عقلك؟ هل ما زلت ستتشبهين بعدوات الله عز وجل؟ هل ما زلت ستسيرين في ركب أعداء الله عز وجل؟ هل ما زلت ستنحرفين عن منهج الله عز وجل؟ أيتها الدرة المصونة، أيتها الجوهرة المكنونة، هل ستتشبهين بأمك؟ خير أم وجدت على وجه الأرض في هذه الأمة. هل ستتشبهين بالكريمة، بالفاضلة، بالدينة، بالمحجبة، بالطاهرة التي لقبت في الجاهلية بالطاهرة؟ بمن تتشبهين؟ سلي نفسك. هل ستظل عقول كثير من أخواتنا وبناتنا ونسائنا تلهث وراء التوافه؟ هل ستظل الغيرة بين كثير من نسائنا وبناتنا وأخواتنا، الغيرة التي تورث الشقاق والنفاق وفساد البيوت؟ هل سيكثر الطلاق في بيوتنا بسبب أتفه الأسباب؟ سؤال، إلى متى نعيش في هذا الضمك؟ بمن نتشبه وبمن نأتسي؟ كما قلت حتى لا يفهم كلامي خطأ وأكرر، لكن أليس من التعاون الشرعي وتعاون على البر والتقوى أن نتعاون جميعا لنصرة دين الله؟ خدعوك وقالوا أنت نصف المجتمع، فلا يجوز أن يكون نصف المجتمع معطلا. نحن نقول أنت المجتمع كله، فأنت الأم، وأنت الزوج، وأنت الأخت، وأنت البنت، أنت المصنع الذي يصنع فيه الرجال. لعبوا بعقلك واستخفوا بعرضك وبشرفك، فإلى متى؟ إلى متى يستخف بك؟ وإلى متى يضحك عليك؟ وإلى متى يلعب بعقلك؟ إلى متى؟ إلى متى وأنت في غفلة؟ إلى متى أيتها المسلمة مهما وقع منك، أيتها المسلمة التي لعب بعقلك فأخرجوك تتعرين، تكشفين شعرك، تكشفين صدرك، تكشفين فخذيك؟ إلى متى وأصبحت الحرية والتقدم والحضارة عند كثير من نسائنا بالبكيني أو بالنيويوركي أو بالواشنطني أو باللندني؟ إلى متى؟ إلى متى وتصبح العفيفة الطاهرة ينظر إليها أنها متخلفة وأنها رجعية؟ إن الرجعية الحقيقية والمتخلفة الحقيقية هي التي ترجع إلى زمن الإماء والعبيد، التي يعرض جسدها وينتهك عرضها ويضيع شرفها. أما العفيفة الكريمة الطاهرة التي تعتز بدينها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. استمسك بدينك واقتدي بأمك لتحشري معها في الجنة. أما الزانيات والمجرمات والفاسقات والمفسدات في الأرض فيحشرن في تنور في نار جهنم، أسفله واسع وأعلاه ضيق. وتأتيهم النار من أسفل، لأن الأسفل أسفل، وقد تمتع بالأسفل في الحرام، فكان الجزاء من جنس العمل. أيتها المسلمة، أيتها الموحدة، أيتها الشريفة، أيتها العفيفة، هذا حديث مشفق ونصيحة مرب وموعظة والد وزوج وأخ وأب وابن، نصيحة من يخشى على العرض والشرف. فهل حافظت على عرضك؟ هل حافظت على شرفك؟ هل اقتديت بأمك إن كنت زوجة؟ هل اقتديت بها إن كنت بنتا؟ هل اقتديت بها وبغيرها إن كنت ستتزوجين؟ هل اقتديت بها في حياتك كلها؟ هل اقتديت بها في نصرة دين الله؟ الحديث يطول ويطول ويطول بطول الزمن وطول العمر إلى أن نلقى الله جل وعلا. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى ألا نلقاه على معصية، وأن يكرمنا وأن يعزنا بأن نلقاه على طاعة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم احفظ نساءنا وبناتنا وأخواتنا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، واحفظ شرفنا وشرف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يا كريم يا الله يا جبار السماوات والأرض، عليك بأعداء دينك أيها المسلمون والمسلمات، أيتها الأخوات الفاضلات. كانت هذه كلمات قليلات في أمنا أم المؤمنين سيدة نساء العالمين في عصرها، أختم بها: ولا ختام إلا أن تخرج الروح إلى بارئها. وأقول: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومع لقاء آخر مع أم من أمهاتنا نقتدي بها ونأتسي بها. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.